أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع المثاني وهي فاتحة الكتاب، وقد وصلنا بحمد الله عز وجل وإياكم إلى الآية الثالثة منها، وهي قوله تعالى قوله تعالى الرحمن الرحيم. والآية الثانية أيضا وهي الرحمن الرحيم، على أن الآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين. وقد ذكرنا في المقدمة أن كل آية من آيات الفاتحة أصل يبنى عليه ويستنبط منه مقاصد كثيرة من مقاصد القرآن، وذكرنا أن هذه الآية الرحمن الرحيم أصل يبنى عليه قاعدة الرجاء في القرآن الكريم كله، ولذلك قواعد العبادة ثلاث: قاعدة المحبة وهي مشتقة من الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، قاعدة الرجاء وهي مشتقة من الآية الثانية الرحمن الرحيم، قاعدة الخوف والرهبة من الله عز وجل وهي مشتقة من الآية الثالثة مالك يوم الدين. واليوم مع الآية الثانية الرحمن الرحيم، وعلاقتها بالآية التي قبلها الحمد لله رب العالمين، وعلاقتها بالآية التي بعدها مالك يوم الدين. والفرق بين الرحمن الرحيم الواردة في الفاتحة والرحمن الرحيم الواردة في البسملة، والعلاقة بين الترتيب في أسماء الله عز وجل، حيث ذكر اسم الجلالة الله أولا الحمد لله، ثم الرب ثانيا رب العالمين، ثم الرحمن ثالثا الرحمن، ثم الرحيم رابعا، ثم مالك وملك خامسا على قراءة ملك وعلى قراءة مالك. وأن هذا الترتيب أيضا استنبط منه معاني كثيرة، فتقديم الله دل على أن هذا الاسم الأعظم الذي جميع الأسماء صفات ونعوت له، فالله هو رب العالمين، الله هو الرحمن الرحيم، الله هو مالك يوم الدين، الله وحده هو المعبود إياك نعبد، والله وحده هو المستعان به وإياك نستعين، والله وحده الذي يهدي يهدينا الصراط المستقيم ولكن الله يهدي من يشاء، والله وحده المنعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعم الله عليه، إلى غير ذلك. ولكن بقية الأسماء نعوت وصفات، وذكرت هنا هذه الأسماء لبيان أهميتها في أسماء الله عز وجل. فاسم الرب أصل توحيد الربوبية، واسم الله أصل توحيد الألوهية، واسم الرحمن الرحيم أصل توحيد الأسماء والصفات. فالأسماء والصفات إذا ذكر هذا، ذكر هذا القسم من أقسام التوحيد، أول ما يصرف النظر إلى اسم الله، إلى اسم الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من صفة واحدة وهي الرحمة، وهذه الصفة هي أخص صفات الله عز وجل، وهي الصفة التي كتبها على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ولهذا قدم لفظ الرب على لفظ الرحمن لاشتمال ربوبيته على رحمته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ولهذا استوى الرب جل جلاله على عرشه بأوسع أسمائه وأوسع صفاته، ليشمل استواءه على عرشه جميع خلقه في رحمته. فاستوى على عرشه باسم الرحمن، فقال تعالى الرحمن على العرش استوى، فما تحت عرشه خلقه، وما فوق عرشه هو جل جلاله. والأصل في عروش الملوك أن يكون أصحاب العروش ذو كبرياء، ملك متكبر على عرشه، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كبرياء ظلم. أصحاب العروش عندهم كبر، واستووا على عروشهم بالكبر، لكن الله جل جلاله المتكبر المتعال الكبير العلي الكبير، لكن مع ذلك لم يقل الكبير على العرش استوى، ولم يقل المتكبر على العرش استوى، ولم يقل الجبار على العرش استوى، ولم يقل الله على العرش استوى، وإنما قال الرحمن على العرش استوى، ليبين لخلقه أنه خلقهم برحمته، وأنه أيضا تولى أمرهم برحمته، وأن رحمته وسعتهم جميعا. ربنا وسعت كل شيء رحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسيكتبها للذين يتقون. عندما تقول في فاتحة الكتاب رب العالمين الرحمن، وتقرأ في خواتم سورة القمر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن، تجد أن الرحمن رحمته شملت الدنيا والآخرة، فهو رحمن الدنيا ورحمن الآخرة، وهو أيضا رحيم في الدنيا ورحيم في الآخرة، إلا أن رحمته التي كتبها لعباده المؤمنين خصهم فيها باسمه الرحيم. والرحمن اسم عام لجميع خلقه، ورحمته في الآخرة للمؤمنين خصهم أيضا باسمه الرحيم، ولهذا قال أهل الجنة، قال الله عز وجل عن سلامه على أهل الجنة سلام قولا من رب رحيم، وقال أهل الجنة إنا كنا قبل، يعني في الدنيا، ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال تعالى عن عباده الذين اصطفاهم وكان بالمؤمنين رحيما، فبين لنا الفرق بين اسمه الرحمن وبين اسمه الرحيم، وأن اسمه الرحمن يستوي خلقه فيه، حظ خلقه من اسمه الرحمن الناس فيه سواسية، كل قد أخذ من رحمة الله، المؤمن والكافر على حد سواء، لكن الله فضل المؤمنين وخص المؤمنين باسمه الرحيم، ولهذا جاءت الرحيم مع الرحمن تارة، ومع الغفور تارة أخرى، ومع الرؤوف تارة أخرى، غفور الرحيم، رؤوف الرحيم، رحمن الرحيم، إلى غير ذلك. وهذه أسماء مدلولاتها تخص المؤمنين، فالرأفة والمغفرة والرحمة والموالاة إلى غير ذلك بالمؤمنين أخص. وعندما نريد أن نفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم فإننا نقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وهذا معنى الرحمن، ورحمتي وسعت كل شيء وهذا معنى الرحمن. طيب إذا أردنا معنى الرحيم فسأكتبها للذين يتقون، فمن خصصوا بكتابة الرحمة لهم فهؤلاء أصحاب الرحمة الواصلة التي لا تنقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا هو الفرق بين الواسع والواصل. وأضرب لكم مثل، عندما تتلبد السماء بالغيوم فلا ترى إلا سحبا، تقول السماء ملبدة بالغيوم والغيوم واسعة وسعت المكان لكن لم تهطل قطرة ماء. فسعة الغيوم استفاد الناس منها أن هذا الغيم لطف الجو وحال بينهم وبين حرارة الشمس وهذا من الرحمة، لكن لم تنزل ولم تصل. فإذا نزلت وهطلت ووصلت واهتزت الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج نقول وصلت. فالغيم رحمة، ووصول السحاب إلى الأرض أصول الرحمة، فسعته من سعة الرحمة ووصوله من أصول الرحمة. ففرق بين السعة والوصول، فقد توجد السعة من غير أصول ولا يوجد الأصول من غير السعة. واضح؟ فينزل السحاب من سعة السحاب، ولكن قد يتسع السحاب ولا ينزل منه شيء. لهذا رحمة الله واسعة لكن لا تكتب لكل أحد، إنما تكتب رحمة الله للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. إنا كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طيب إذن ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الفرق بينهما كالفرق بين فعلان وفعيل. وما الفرق بين فعلان وفعيل؟ الفعلان صيغة تدل على الامتلاء بالصفة، وفعيل صيغة تدل على ديمومة الصفة. فالامتلاء بالصفة قد لا يقتضي أن تستمر، ولكن ديمومة الصفة تقتضي الاستمرار. أعطيك مثال، عندما تقول نعسان على وزن فعلان فإذا نام زال نعاسه، عطشان على وزن فعلان فإذا شرب زال عطشه، مرضان فإذا شفي برئ زال مرض، غضبان فإذا رضي زال غضبه. فكل صفة في اللغة العربية تأتيك على وزن فعلان فيجوز أن تزول إذا زال سببها. إذن الرحمة الواسعة لها أسباب، فإذا وجدت أسبابها استمرت، وإذا فقدت أسبابها رفعت. ولذلك رحمن الدنيا، لكن ستزول رحمته عن الدنيا بحذافيرها، فيغضب غضبته الكبرى التي هي يوم القيامة. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فكانت غضبته زوال لمظاهر رحمته، فالسماوات من رحمته تتشقق من غضبه إذا السماء انشقت، والأرض من رحمته تتزلزل من غضبي. إذا زلزلت الأرض زلزالها، والشمس والقمر من رحمته، وجمع الشمس والقمر إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، والحمل والرضاعة من رحمته، فإذا غضب تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. القرآن من رحمته، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نعم، قال الرحمن علم القرآن، ولم يقل الرحيم علم القرآن. ولو قال الله الرحيم علم القرآن لبقي القرآن يعلم في الدنيا ولما رفع. ولكن الرحمن إذا غضب زالت مظاهر رحمته عن الكون عند غضبه، وعندئذ حتى القرآن الذي هو رحمة من الله سيرفع. لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن من بطون المصاحف ومن صدور الحفظة، فيتقدم الرجل ليصلي فلا يجد آية من كتاب الله يقرأها. الرحمن على وزن فعلان. طيب والرحيم على وزن فعيل. طيب أمثلة فعيل: طويل يبقى طويلا، قصير يبقى قصيرا، متين يبقى متينا، سمين في الأصل يبقى سمينا، سكير دائم السكر، نعيس دائم النعاس، مريض دائم المرض. فلا تأتي صفة فعيل إلا على من استمرت الصفة معه حتى اتصف بها. طيب كيف نجمع بين وجود الرحمة العامة الواسعة ووجود الرحمة المستمرة المتصلة؟ طيب يوم القيامة أليس يوم غضب؟ هو يوم غضب لكن ليس على كل الناس. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم يقال فيه لأهل الجنة ادخلوها بسلام آمنين، هذا يوم لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. إذن الغضب لم يشملهم، لأن الرحيم قد شملهم برحمته التي أدخلهم فيها يوم دخلوا الإسلام. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالله جل جلاله إذا رحم العبد هيأ له أسباب استمرار الرحمة. طيب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة حرم أن يجتمع معه في الدنيا عذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لماذا؟ لأنك رحمة، والرحمة والعذاب لا يجتمعان. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم هل تموت الرحمة بموته؟ لا، فبما رحمة من الله لنت لهم. الرحمة مصدرها الله وليس محمد صلى الله عليه وسلم، بل محمد أثر من رحمة الله. لكن إذا مات فإنه ترك فينا أسباب الرحمة: كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي. محجة بيضاء ليلها كنهارها، الليل مشبه والنهار مشبه به، ووجه الشبه بينهما الضياء، أي ليلها لا سواد فيه ولا ظلمة فيه، فهو كالنهار في بياضه ونهارها مشرق. وإذا كان نهارها القرآن وليلها السنة فليلها كالقرآن، أوتيت القرآن ومثله معه. إذن هذه الرحمة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر أسباب نزول الرحمة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة، سكينة من آثار الرحمة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، ثم يقال لهم قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. كل هذه الأربع داخلة في عموم الرحمة وشمولها، فالسكينة لا تنزل إلا برحمته، والرحمة لا تغشى إلا بإذنه ورحمته أيضا، والملائكة لا تتنزل إلا برحمته، والمغفرة لا تحصل إلا برحمته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن عندما تقرأ في صلاتك وأنت بين يدي الله الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، فما بعد الحمد هو ثناء. وما معنى الثناء؟ الثناء هو قمة المدح. فإذا أردت أن تمدح الله وتثني عليه ماذا تقول؟ تقول الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، ومن نظر بعينيه وقلب ناظريه في هذا الكون لا يرى إلا آثار الرحمة، فالأرض شاهدة على رحمته، والسماء شاهدة على رحمته، وما بينهما شواهد رحمته، وفي أنفسكم شواهد رحمته أفلا تبصرون. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ طيب، فبرحمة الله لم يبقى نطفة، ولهذا جعل الله مكان الخلق رحم، والرحم مشتقة من الرحمة. أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطع قطعته. الرحم أصلا موطن الخلق، هو الذي يصوركم في الأرحام، جمع رحم ورحم. إذن إذا أردت أن تنظر إلى آثار رحمة الرحمن فانظر إلى الرحم، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وانظر إلى الأطوار التي مررت بها لترى آثار الرحمة بك. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ طيب، المني ماذا كان قبل أن يكون منيا؟ كان دما، ومن الدم الأحمر خلق المني الأبيض، وهذا المني خلق من سائر جسد الرجل، ثم يخرج ماء دافقا يخرج من بين الصلب، صلب الرجل وهو الظهر، والترائب، ترائب المرأة، ليختلط فيكون نطفة. فإذا اختلط لا يختلط كله بكله، إنما من بين ملايين الحيوانات المنوية واحد يحيى هو أنت، وملايين الحيوانات تموت وهي غيرك، فمن اصطفاك لتكون أنت أنت من بين الملايين ذكور وإناث كانوا يتسابقون إلى البويضة التي سبقت إليها أنت. الله سبقك إليها برحمتي، وأربعين يوما والنطفة تجري لا قرار لها في الرحم، ورحمة الله ترعاها، لم تسقط مع البول ولم تسقط بالحركة، لكن لا قرار لها في جو الرحم. فإذا أكملت أربعين جاء أمر الله إليها أن تتعلق بالجدار لتتغير من نطفة إلى علق، ثم تتعلق بجدار الرحم لتمتص منه. وبينما هي في تعلقها بجدار الرحم وتمتص من شعيرات الدم، إذ يأتي أمر الله إليها برحمته أن تتحول من علقة إلى مضغة، فإذا بالعلقة أصبحت مضغة، وبينما هي مضغة إذ جاء أمر الله إليها أن تنقسم إلى قسمين، مخلقة وهي أنت، وغير مخلقة وهي المشيمة التي ستتغذى منها، بدل اتصالها بجدار الرحم أصبحت متصلة بالمشيمة. سبحان الله. 40 يوما وبرحمة الله يأتي الأمر لهذه العلقة أن تصبح عظام، من لحم إلى عظم، فإذا بهيكل عظمي أكبر ما فيه الرأس، والبقية صغير بما فيها اليدين والرجلين والصلب، كلها صغيرة لا تكاد العين تراها، عظام، وتبدأ العظام تكبر، هيكل عظمي ليس عليه لحمة. ثم تأتي شريحة من العروق ومن الأعصاب مقسمة على جسدك فوق العظام، تغطي تلك العظام، ثم يأتي بعد ذلك غطاء ولباس من اللحم، متصل اللحم بالعصب ومتصل بالدم، والكل متصل بالعظم. ثم كسونا العظام لحما، ثم جعل قبائل العروق قسمين، وجعل الدم الذي يجري فيك قسمين، دم شرايين غليظ ودم أوردة رقيق، ويلتقيان ولا يلتقيان، مصدرهما القلب، مرج الدمان يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. شريان دم غليظ، والأوردة دم رقيق، والكل يدخل إلى القلب ويخرج، ولا يختلط هذا بهذا. فعل من هذا؟ فعل الله. ونبضات القلب تتحرك، والطبيب ينظر، والدكتورة تنظر، يقول القلب ينبض، من أنبضه؟ فإذا بلغت 4 أشهر بعث الله إليك ملك كريم، من أنت حتى يبعث لك ملك؟ رحمة من الله. ثم يرسل إليه الملك، أنت يرسل لك ملك، يرسل بهدية من الله، لولاها لما كنت أنت أنت، ولولاها لما كنت شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وبس لا، ومتكلما ومريدا ومتحركا وآكلا وشاربا وإلى آخره، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يرسل إليه الملك برحمة الله فينفخ فيه الروح، والروح تنفخ من أعلى من الرأس ثم تنتشر في الجسد. وآدم أول ما نفخت الروح في رأسه، ثم نزلت إلى صدره، فلما وصلت إلى الروح إلى الصدر عطس، فألهمه الله الحمد، فقال الحمد لله رب العالمين، فقال الملائكة له رحمك ربك. ولذلك أصبح كل ما يعطس أحد تقول يرحمك الله. فجاء الله جل جلاله لنا في فاتحة الكتاب بما قاله آدم عند عطاسه الحمد لله رب العالمين، وبما يقال للعاطس بعد عطاسه يرحمك الله الرحمن الرحيم. فإذا اكتمل خلقك 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر تزيد قليلا تنقص قليلا، إذا بك تخرج ويدلك الله على طريق الخروج. كان رأسك أعلى ورجولك أسفل، ووجهك إلى ظهر أمك، وظهرك إلى بطن أمك، فإذا بالأمر يأتيك السبيل من هناك، الخروج من هناك، نزل رأسك أولا، فإذا بالطفل ينكس رأسه أسفل، ومن نعمره ننكسه في الخلق، نعمره في بطن أمه ننكسه، نعمله في الدنيا ننكسه، وإذا بك تضرب برأسك عضلة الرحم وقد جاء الأمر للرحم. إذا ضرب الولد عضلة الرحم فليتسع، وما تغيض الأرحام وما تزداد. وإذا بمقدمات الولادة ما لزج يخرج حتى يفتح لك الطريق، وإذا بك تخرج من هذا الضيق الذي لولا الله ورحمته لما خرجت منه. وإذا به فرج عليها بعد العناء الطويل، وفرج عليك بعد العناء الطويل، وبكى منها وبكى منك، ولكن بعد البكاء فرح، امتلأ قلبها حنانا وحبا، وامتلأ صدرها لبنا من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين برحمة من؟ الله. طيب، من علمك أن هذا المكان فيه لبن؟ هل أخذت دورة في الرضاعة وأنت في بطن أمك؟ من علمك؟ من أي كلية تخرجت أو مدرسة تخرجت تعليم الرضاعة؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر الرزق فهدى إليه. فإذا بالغلام الطفل يلهم الرضاعة، وإذا به يمص وليس له أسنان، ولو كان يولد الطفل بأسنانه لرمت كل والدة ولدها، لكن من غير أسنان حتى يرضع بلطف. فإذا أراد الله عز وجل أن يبعده أنبت له الأسنان، وأصبح يعض أمه وأصبحت تبعده، ثم يأتي الفطام بعد ذلك. وحمله وفصاله 30 شهرا لا تزيد، إذا نقص من الحمل زاد من الرضاعة، وإذا نقص من الرضاعة زاد في الحمل. إن أكمل 9 أشهر نقص من السنتين، يفطم قبل تمام السنتين، وإذا نقص في بطن الأم أكمل 2 سنين، وأقصى مدة بين الحمل وبين الولادة 30 شهر. ولدت امرأة في عهد عمر بن الخطاب مولودا على 6 أشهر، فاتهموها بالزنا لأنها نادرا تلد المرأة على 6 أشهر، فقال علي بن أبي طالب قد ولدت، والولد لفلان زوجها الذي تزوجها قبل 6 أشهر. قالوا ما دليلك على ذلك؟ قال دليلي كتاب الله، الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالرضاعة لا تزيد على 2 سنين. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، 2 سنين 24 شهر، و24 شهر ناقص 30 شهر، الباقي هو الحمل 6 أشهر. الرحمة. ولذلك عندما ترجع إلى هذه الجوارح التي خلقت من مني يمنى تجد العجب العجاب، العين الباصرة والأذن السامعة واللسان الناطق واليد ذات الإحساس المختلف برودة وحرارة وملمسا وإلى آخره، والكل من ماء واحد، كيف أصبح من هذه القطرة كل هذه؟ هذه رحمة الله عز وجل. كما أن الماء إذا نزل على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، انظر إلى المزارع المختلفة تجد العجب العجاب. الحب تأخذها برحمة الله، المزارع يأخذها ويرميها في الأرض، أفرأيتم ما تحرثون، هذا حرث، أنتم تزرعونه حتى يكون زرعا أم نحن الزارعون؟ الله فالق الحب والنوى، قل أعوذ برب الفلق فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. فالذي فلق الحبة حتى أنبت منها شجرة، وفلق النوى حتى أنبت منها نخلة، هو الذي فلق البويضة وأدخل فيها الحيوان المنوي وأنبت منها بشرا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذه آثار الرحمة. طيب السمع هل هو العظمة هذه؟ والبصر هل هو العين؟ والكلام هل هو اللسان؟ لا، السمع شيء ثاني غير الأذن، والبصر شيء ثاني غير العين، والكلام شيء ثاني غير اللسان. كم من أب كم له لسان وشفتين، وكم من أعمى له عينين وأربعة جفون، وكم من أصم له أذنين أكبر منك ولا يسمع شيء. إذن الأسماع والأبصار والألسن والأفئدة آثار من آثار رحمة الله، من أجل أن تعلم أنه لا إله إلا الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع. لماذا يذكر السمع قبل البصر؟ والأبصار والأفئدة، لماذا وحد السمع مع أنهم أسمع وعدد الأبصار والأفئدة؟ قالوا لأن الحق واحد وشواهده كثيرة، فالله أنزل كتابا يقرأ ويسمع، وبث في الكون آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. طيب هذا الكتاب فيه آيات بينات، لكنها كلها مسموعة بشرط وجود القلب، إن في ذلك القرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، شهيد القلب، حاضر القلب. إذن عندما نقرأ الرحمن الرحيم فنحن نفتح باب ثناء على الله عز وجل، وينبغي في هذا الوقت أن تستحضر آثار رحمة الله في الكون، في الآفاق، في نفسك، وعندما تستحضرها سيمتلئ قلبك رجاء، لأن الرحمة واسعة وستشمل كلام حال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعبر عن الرحمة، قال غشيتهم الرحمة. وذكر الله عز وجل في قصة موسى والخضر، قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فجعل الرحمة مرتبطة بالعندية، والعلم مرتبط باللدنية، فأصبح العلم مخصوص والرحمة عامة. مفهوم الكلام؟ نعيد. عند ولدن كلمتان، فإذا قلت عند فمن وصل مكان العندية شمله ما فيه، في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن، فكل من دخل إلى هذا المقعد، مقعد الصدق وهي الجنة، وجد كل ما فيها. واضح؟ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، إذن هذا البيت في الجنة لآسية، وليس فقط بيت لآسية بل بيوتات لأهل الجنة، ليس بيتا واحدا وليست جنة واحدة بل جنان. طيب لكن كلمة لدن إن جاءت أفادت التخصيص. أصحاب الكهف دخلوا كهفهم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. فكانت الرحمة لأصحاب الكهف لدنية لم يدخل فيها من كان خارج الكهف، فأوئل الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إذن الرحمة داخل الكهف لم تخرج منه. أما الرحمة التي عند الخضر فقد شملته وشملت موسى معه وشملت أصحاب السفينة التي ركبها وشملت الغلام الذي قتله ووالديه والجدار واليتامى وكل من صاحبهما أخذ من تلك الرحمة نصيب لأنها عندي. بينما العلم كان لدنيا فاضطر موسى أن يسأل، ولو كان العلم عنديا كالرحمة عندية لتساووا في العلم كما تساووا في الرحمة. اتضحت؟ إذن الرحمة قد تكون لدنية وقد تكون عندية. فإذا كانت لدنية خص بها من وقعت عليه كرحمته لأصحاب الكهف، آتنا من لدنك رحمة، لم يدخل فيها آباؤهم ولا أهلوهم ولا من حولهم في الجبل، لو أن حولهم ناس وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد مدخل الكهف، لو تجاوزت الكلب لدخلت في الرحم. ومن هنا قال الإمام القرطبي رحمه الله أن الكلب، كلب أصحاب الكهف، لم يدخل معهم في الكهف، إذ لو دخل الكلب في الكهف لمنع دخول الملائكة إلى الكهف، والملائكة تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فبرحمة الله حبس كلبهم بالوصيد لتشملهم الرحمة وتتنزل عليهم الملائكة فتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وقال وفي ذلك فائدة، أن كلب الحراسة لا يمنع دخول الملائكة البيت. فلو أن إنسان في بلد فيه لصوص لا مانع أن يضع عند باب داره كلبا يحرسه من اللصوص، والملائكة ستدخل داره، إذ الباب وهو الوصيد لا يعتبر من الدار. لكن لا تدخل كلبك معك في غرفتك فيمنع دخول الملائكة إلى غرفتك. وكذلك الصور المعلقة والصور المصورة تمنع دخول الملائكة، فلا ينبغي أن تدخلها معك في غرف نومك ولا في مجلسك، إذ هذه قد تمنع دخول الملائكة. فالملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا بيت فيه صورة. عندما نتحدث عن آثار الرحمة فنجد أن رحمة الله فعلا وسعت كل شيء. طيب إبليس شيء؟ نعم شيء. طيب وسعته الرحمة؟ نعم وسعته الرحمة ثم أخرج منها، لأن أصل اللعن هو الخروج من رحمة الله، فهو كان أصلا في رحمة الله ثم أخرج من رحمة الله إلى لعنة الله. لكن بعد لعنته دعا فاستجيب له، خرج منها ثم قال ربي اجعلني من المنظرين، فاستجاب الله له بعد لعنته، وهذا يدل على سعة رحمة الله. فإذا كان استجاب لإبليس وهو ملعون فكيف لا يستجيب لك، وهو الذي يقول ادعوني أستجب لكم. ومن هنا أيضا يفتح الله لنا باب رجاء كبير، خاصة مع الذنوب. عندما تذنب وتعمل كبيرة وأخرى وكبائر كثيرة وتأتي بقراب الأرض خطايا، ثم تعتقد أن الله عز وجل رب واحد إله لا شريك له في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه ولا صفاته، اعتقدت توحيده ثم أتيته بهذا القلب الذي يعتقد التوحيد ويرجو المغفرة، لأعطاك الله مقابل توحيده فقط مغفرة يغفر بها ذنوبك كلها، وهذه سعة الرحمة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. وإذا كنت تشك أو تظن أن الله لا يعلم ذنوبك فهذا كفر، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، فالله يعلم كل شيء صغيرا كان أو كبيرا يفعله عباده. طيب لماذا الذنوب؟ الله قادر على أن يجعل عباده جميعا صالحين لا يذنبون ولا يعصونه كالملائكة، لكن الله جل جلاله له أسماء وله صفات، ولا بد أن يخلق خلقا يحقق بخلقه أسماءه وصفاته، فهو الغفور، لو لم يذنب المذنبون لما علمت مغفرته، وهو الرحيم، لو لم يقترف الناس ذنوبا يرجون بعدها رحمته لما عرفت الناس رحمته. ولهذا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فكان اسم التواب، لو لم يتلقى آدم كلمات التوبة ما علم العباد معنى التواب، وربما يئسوا من رحمة الله وقنطوا منها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب، رحمة الله عز وجل لها أماكن توجد فيها ولها أحوال توجد معها ولها أقوال تستنزل بها، فمن أماكن الرحمة المساجد. عندما تريد تدخل المسجد ماذا تقول؟ بسم الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فمجرد ما تدخل في المسجد دخلت في أبواب رحمة الله، هذا أولا. ثانيا، القرآن الكريم كل حرف من حروف القرآن هو باب من أبواب رحمة الله. الرحمن علم القرآن، فكل حرف من القرآن تقرأه أو تسمعه أو تتلوه يفتح لك باب من أبواب رحمة الله عز وجل. ثالثا، كل ضعيف فقير مسكين ترحمه يعطيك الله رحمة أعظم من رحمتك تلك به. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حتى الطفل ولدك إذا أخذته فقبلته رحمة به رحمك الله وأنت تقبل ابنك. والديك إذا خضعت لهما وخفضت جناح الذل لهما رحمة بهما رحمك الله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لماذا قال ربياني ولم يقل رحماني؟ إن رحمة الوالدين بالولد وقت ضعفه تقتضي رحمته بهما وقت ضعفهما. وقل رب ارحمهما، والجزاء من جنس العمل، لقد كنت ضعيفا تحتاج إلى رحمة، حملتك أمك كرها ووضعتك كرها، حملتك أمك وهنا على وهن، وفصالك في عامين. مع ذلك كله، بعض الناس إذا قوية واشتد حتى على والديه، فأنى يرحم هذا؟ من لا يرحم لا يرحم. حتى إن الرحمة تتجاوز البشرية لتصل إلى الحيوانات. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لو أطعمتها لرحمتها، ولو رحمتها لرحمها الله، ولو رحمها الله لا أدخلها الجنة، لكنها لم ترحم قطة، فما بالك بمن لا يرحم البشر. دخلت الجنة امرأة بغي، زانية تتكسب بالزنا وتأخذ المال على الزنا، والزنا من كبائر الذنوب ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ومع ذلك هذه الزانية سقت كلبا يلهث من العطش، رحمت كلبا فرحمها الله وغفر لها وأدخلها الجنة. الراحمون يرحمهم الله. وعندما تعفو وترحم وأنت قادر، فالله يعفو ويرحم أكثر منك. وعندما تتكرم فالله يتكرم أكثر منك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا وقفت بين يدي الله وأنت تقرأ الرحمن الرحيم وتستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمة الله، ترى العجب العجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلق، حتى ترفع الأم حافرها عن ولدها رحمة به. وادخر لعباده المؤمنين 99 رحمة في الجنة. إذا هذه الدنيا كل ما فيها من الرحمة، بما فيها السحب بشرا بين يدي رحمته، وبما فيها الكتب المنزلة على الناس من رحمة الله، آتيناه رحمة من عندنا، الرسل المرسلة برحمة الله، كل هذا رحمة واحدة. محمد صلى الله عليه وسلم: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل هذا رحمة واحدة. و99 رحمة ادخرها لعباده المؤمنين في الجنة. يبقى عندك باب الرجاء مفتوح، تقول: والله ما دام ربي وسع كل شيء رحمة سيرحمني لا محال. فينفتح باب الرجاء ويحسن الظن بالله عز وجل، وخصوصا يوم القيامة. طيب لماذا قال بعد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ أتدرون لماذا؟ ما العلاقة بين الرحمن الرحيم وبين مالك يوم الدين؟ في علاقة ولا لا؟ في علاقة. ما العلاقة؟ يوم الدين يوم الجزاء، والجزاء هناك برحمته، والله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. طيب خلينا نحللها. ألم تصلي لله؟ بلى. ألم تصم؟ بلى. ألم تزكي؟ بلى. ألم تحج؟ بلى. ألم تعتمر؟ بلى. ألم تعمل الصالحات؟ بلى. طيب كيف تدخل الجنة برحمتي وقد عملت كل هذا؟ طيب ارجع شوي، هذا العمل من هداك له؟ الله. من قواك عليه؟ الله. من ثبتك عليه ولم يفتنك؟ الله. فبما رحمة من الله. أصل العبادة توفيقه. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب لو لم يشرح صدرك للإسلام يا كنت مسلما؟ طبعا لا. لو لم يعنك على العمل الصالح كنت عملت صالحا؟ ولهذا أهل الجنة جميعا اعترفوا في الجنة أنه لا فضل لهم فيما عملوا، وأن الفضل كله لله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأول هداية الله لنا إرسال الرسل، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فلو لم يبعث رسلا، لو لم ينزل كتبا، هل تعرف الخلق عليه؟ طبعا لا. إذن البداية منه والنهاية إليه، والمبتدأ منه والمنتهى إليه، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى سبحانه وتعالى. نعم. يدخل من يشاء في رحمته. الرحمة هي الإسلام، يدخل الله فيها من يشاء، ومن أدخله في رحمته في الدنيا أدخله في جنته في الآخرة، ومن لم يدخله في رحمته في الدنيا لا يدخله جنته في الآخرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل شخص واحد في الإسلام من غير هداية الله له؟ إنك يا محمد إنك لا تهدي من أحببت، لقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب حبا جما، وحزن على وفاته، ومع ذلك لم يستطع يدخله في الإسلام. يا عمه قل لا إله إلا الله فلم يقلها، وقد كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم من وحش قاتل حمزة وهم بقتله، وأقسم قال والله لو نمثلن لأمثلن بسبعين رجل، طبعا وعلى رأسهم وحشي رقم واحد. فنزل القرآن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال إذن والله لنصبر. وجاء وحشي الذي كان مهدور الدم ودخل الإسلام. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. الرحمن الرحيم أماكن للرحمة وأزمنة للرحمة، وأحوال للرحمة بعد الأذان نتعرف عليها إن شاء الله. من الأماكن التي هي أماكن رحمة كذلك الأماكن التي يذكر فيها اسم الله، يتلى فيها القرآن ويذكر فيها اسم الله، هذه أماكن رحمة ولو لم تكن مساجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وفي رواية: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم من غير ذكر بيت من بيوت الله، مع أن بيوت الله تفيد عموم جميع البيوت، لأن كل ما في الأرض هو لله، فيدخل في ذلك المساجد وهي أخصها، ويدخل فيها بيوت الناس التي تسكنها إذا ذكروا الله عز وجل فيها. أيضا من مواطن الرحمة زيارة المرضى، فالمستشفيات التي فيها المرضى والضعاف من زارها فإن المريض دعاؤه مستجاب والدعاء له مستجاب، لأن الله عند المنكسرة قلوبهم، والمنكسر قلبه المضطر، يدخل فيه المريض والمظلوم وغير ذلك، خاصة عند اشتداد الألم. فالمرأة عند ولادتها دعاؤها مستجاب لأنها في وقت اضطرار، وقد نبه القرآن على ذلك في قصة أم مريم حنة، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، وإني هنا الدعاء عند الولادة، أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها. والفاء تدل على سرعة الاستجابة. أيضا عند نزول المطر تنزل الرحمة، عند نزول المطر يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأطلق على المطر رحمة، والدعاء عند نزول المطر مستجاب، والمطر يحمل رحمة، فهو ماء مبارك أنزل من السماء ماء مباركا، وبركته لا تقتصر على الشرب حتى على الاغتسال. كان المطر إذا نزل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحسر عن رأسه، يعني كشف عن رأسه حتى يصيبه من ماء المطر، ويقول: هذا ماء مبارك حديث العهد بربه، وهذا تعرض لرحمة الله. وأيضا ماء المطر يذهب رجس الشيطان، يبطل السحر والعين والحسد والمس، ويطهر من الجناب، لأن كل ذلك يدخل في رجس الشيطان، وقد أخبر الله بذلك في قوله: ليطهركم به، يعني من الجنابة، ويذهب عنكم رجس الشيطان. من كان معه سحر، لأن أهل المدينة خاصة المهاجرين قد سحروا سحرا عاما كما ورد في الحديث عندما قدموا المدينة وفيها اليهود، فعمل اليهود سحرا عاما للمهاجرين، لدرجة أن المهاجرين لم تحمل منهن، المهاجرات لم تحمل منهن أي امرأة في السنة الأولى من الهجرة، وعلموا أن ذلك بسبب السحر وهو سحر عام، حتى قدمت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها مهاجرة وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فلما وضعته فرح به المهاجرون فرحا شديدا لأنه كسر هذا السحر الذي تحدث به اليهود أنهم فعلوا وأن المهاجرين لن يتوالدوا ولن يتناسلوا وسيموتون، وعندئذ ينقرض المهاجرون المسلمون ويبقى الأنصار ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الإسلام. وبدأوا يحددون مدة الإسلام 70 سنة وينقضي، ولما نزلت ألف لام ميم قالوا عرفنا مدة الإسلام، وكانوا يعدون أرقام الحروف، فالألف يدل على 1 واللام على 30 والميم على 40، فقالوا مدة عمر الإسلام 71 سنة وينتهي. فلما جاءت ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، حام ميم عين سين قاف، قالوا والله ما عاد نعرف نعد، أن هذا شيء مستمر. وأبطل الله سحرهم خاصة بعد غزوة بدر وبعد المطر المبارك الذي أذهب الله به رس الشيطان وسحر اليهود، فالمطر من مبطلات السحر إذا تعرض له المسحور. أيضا من وهذا من رحمة الله، من أماكن الرحمة وأحوالها حال السفر، فالمسافر في معية الله إذا كان سفره في طاعة. ولذلك دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر، ومن كان مع الله لا يخاف دركا ولا يخشى، ومن كان صاحبه في سفره الله فسيرحم وسيطعم وسيكرم وسيحفظ إلى غير ذلك. أيضا من أسباب الرحمة وأحوالها التعرض لها في الثلث الآخر من الليل، فإن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله إذا كان ثلث الليل الآخر، فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان هذا أيضا هو دعاؤه يوم بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالدعاء والاستغاثة والالتجاء إلى الله من أسباب الرحمة، والرحمة من أسباب إجابة الدعاء. أيضا من أسباب الرحمة العمرة والحج، فالذي يذهب إلى مكة هذا قادم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا مسافر إلى الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والسفر إلى زيارة بيت الله من أسباب الدخول في رحمة الله عز وجل الواسعة. الرحمن الرحيم تقتضي أيضا من المؤمن أن لا يتوقف لسانه عن الثناء على الله عز وجل، والله عز وجل يحب الثناء، ومن أسباب إجابة الدعاء الثناء. والفاتحة تعلمنا كيف ندعو الله، فالله عز وجل كان قادر على أن يقول قولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من غير مقدمات، لكن جاءنا بخمس مقدمات قبل اهدنا الصراط المستقيم. قدم الأولى الحمد لله رب العالمين، وهذا الحمد هو أول مفتاح لإجابة الدعاء. والمفتاح الثاني الرحمن الرحيم، وهذا الثناء على الله عز وجل برحمته هو المفتاح الثاني لإجابة الدعاء. مالك يوم الدين، وهذا المفتاح الثالث وهو تمجيد الله. وما علاقة مالك يوم الدين بتمجيد الله؟ لأن المجد يوم الدين لله وحده، لا ملك إلا هو ولا مالك إلا هو جل جلاله، وهذا المجد مجدني عبدي. ثم بعد هذه الثلاث قال إياك نعبد، وهذه الآية إياك نعبد فيها توحيد العبادة، أي لا أصرف عبادة إلا لك، والدعاء عبادة فلا تدعو غير الله، والنداء الاستغاثة عبادة فلا تستغيث إلا بالله، والصلاة عبادة لا تصلي إلا لله، والسجود عبادة لا تسجد إلا لله، والركوع عبادة لا تركع إلا لله، والقيام عبادة لا تقوم إلا لله، ولا تفعل عبادة إلا له. فمن أشرك به في عبادته لا يستجاب له، ومن وحده في عبادته وأثنى وحمده وأثنى عليه ومجده فإن الله يستجيب له. ولهذا قال في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي، من السائل؟ عباده الذين يقولون إياك نعبد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي قريب من عبادي، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. وهذه حقيقة العبادة، أن تقول أنك عبد لله ولا تستجيب لله فهذه دعوة، لكن استجبت له فإنه يستجيب لك أكثر، اقتربت منه فإنه يقترب منك أكثر، والجزاء من جنس العمل، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المفتاح الخامس: وإياك نستعين، وهو آخر المفاتيح. فجعل الله قبل وإياك نستعين أربعة مفاتيح: حمده والثناء عليه وتمجيده وإفراده بالعبادة. فإذا حصلت هذه فاستعن به يعنك. وقد قسم أهل العلم الناس في باب الاستعانة والعبادة إلى أربعة أقسام. قسم جمعوا بين العبادة والاستعانة، حققوا في حياتهم إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا القسم الأول. وقسم اقتصروا على إياك نعبد وضيعوا إياك نستعين، يعبد ولا يدعو، ما تراه رافع يديه أبدا، لكن يصلي وكل شيء سوى. وقسم ضيعوا إياك نعبد وحققوا إياك نستعين، لا يصلي ولا يصوم ولكن يدعو يا رب يا رب. وقسم ضيعوا إياك نعبد وإياك نستعين معنا، لا يصلي ولا يصوم ولا يدعو. فأي هؤلاء الأقسام الأربعة ترونه ناجيا في الدنيا والآخرة؟ من حققهما معا، حقق إياك نعبد فاستجاب لله، وحقق إياك نستعين فدعا الله. لذلك إذا أردنا أن يستجيب الله جل جلاله دعاءنا فلنتعرف عليه ولنكثر من حمده، سبح بحمد ربك، الحمد لله رب العالمين، ولنكثر من الثناء عليه الرحمن الرحيم، ولنكثر من تمجيده مالك يوم الدين، ولنكثر من إعلان عبوديتنا له إياك نعبد، ولنكثر من إعلان استعانتنا به وعدم نفع حولنا وقوتنا وتبرؤنا من حولنا وقوتنا، مهما بلغت قوتنا، مهما بلغت كثرتنا، مهما بلغت أموالنا، فإنها لا تغني عنا من الله شيئا. يوم بدر استغثنا برحمة الله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فجاء النصر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، 10,000 وزيادة أو 12,000، ومع ذلك حصلت الهزيمة. والأمة الإسلامية اليوم 1.5 مليار، لسنا قلة. ولكن أين من حقق إياك نعبد؟ وأين من حقق إياك نستعين؟ ما دام في أمتنا من يسافر من أجل القبر ليطوف به، من يذبح لغير الله باسم فلان، من ينادي غير الله عند الشدائد، يا شيخ فلان ويا ولي فلان ويا فلان ويا فلان، فكل هذه مظاهر تناقض حقيقة إياك نعبد وتناقض حقيقة إياك نستعين. فلو جردت الأمة وتجردت لله في عقيدتها وقالوا إياك نعبد بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وقالوا وإياك نستعين بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، فإن الله الذي نصرهم في بدر ينصرهم في كل ميدان، وإن الله الذي أنزل الملائكة لنصرتهم ينزلها في كل وقت وآن، وما النصر إلا من عند الله، ومن لم ينتصر على نفسه لا ينتصر على غيره. ولذلك شرع الله شرائع الإسلام لتكون نصرا أولا على أنفسنا، فالصوم جهاد للنفس، ونهى النفس عن الهوى، والنفس تهوى الشراب والطعام والنساء، فتجاهدها، فإذا انتصرت عليها انتصرت على أعدائك، ومن عجز عن نفسه فهو عن من سواها أعجز. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكلماته أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونسألك بأنك أنت رب العالمين، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم وسعت كل شيء رحمة وعلما، ونسألك بأنك أنت وحدك مالك يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونسألك بأننا لا نعبد سواك. اللهم إنا نسألك بتوحيدنا لك، اللهم إنا نسألك بعبادتنا لك، اللهم إنا نسألك بعدم شركنا بك، اللهم إنا نسألك بحاجتنا إليك وغناك عنا وبفقرنا إليك يا حي يا قيوم، وبضعفنا وقوتك، وبذلتنا وعزتك، وبهواننا وكرامتك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا جبارا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم ول على أمة محمد خيارها ولا تول عليهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وتكلأه برعايتك وعنايتك، وتهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وسائر أولاة أمور المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم أنزل على أمة محمد خيرات السماء، اللهم أخرج لأمة محمد بركات الأرض، اللهم اجعلها أقوى أمة وأغنى أمة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام غيثا مغيثا طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم إنا نسألك أن تنزل على قلوبنا من سكينتك ما يزداد به إيماننا، وعلى مجالسنا من رحمتك ما تثبتنا به على الدين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم أن تغني فقراء المسلمين. اللهم أغني كل كل فقير، اللهم أغن فقراء المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضاهم، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بالذين ظلموا فإنهم لا يعجزونك، اللهم ترى الظالمين وما يصنعون وتعلم يا رب ما يفعلون، ولا يخفى عليك شيئا مما يعملون، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا حول لأمة محمد ولا قوة إلا بك، بك نجول وبك نصول وعليك نتوكل وإليك ننيب، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.